الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله: ثم دام الله الذين طفقت أسئلتهم ترجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وهذه الآية الكريمة تدل على أن أمر القتال من الأمور المحكمة التي لا نسخ فيها، وذلك أن الله وصف السورة التي أنزل فيها أمر القتال بأنها سورة محكمة، وهذا يدل على أن تشريع الجهاد ماض إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على هذا الدين، لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. والمقصود بذلك أشراطها الكبرى، قرب قيامها، وذلك نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: إذ في عهده تبطل كل الملل ولا يقبل إلا الإسلام وتكون كلمة واحدة. ودلت الآية أيضا على أن الذين يكرهون القتال في سبيل الله ويكرهون الجهاد في سبيل الله هم من المنافقين، وذلك إذا كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فكيف بمن كان يكره ذلك من غيره ولا يحب ظهور الدين؟ فهذا أعظم نفاقا ممن ذكره الله عز وجل عليه في القرآن بوصف المرض والنفاق، كما قال سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فبينت الآية الكريمة أن من كان يكره الجهاد في سبيل الله فهو منافق، فحب الجهاد فرض وكراهيته نفاق، ومعاداة من يجاهد في سبيل الله عز وجل هو من النفاق الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. وكل هذا كان من التمهيد في المجتمع المسلم لكي تظل النفوس متحمسة لهذه القضية ومستعدة للبذل والتضحية في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وكان هذا له أعظم الأثر في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، بل وفي نفوس المؤمنين على مر العصور في إحياء نصرة دين الله عز وجل في القلوب وحب البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. ولا تزال هذه الآيات في كل وقت وفي كل مكان يقام فيه الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم المحفزات ومن أعظم الراغبات في البذل في سبيل الله والتضحية، ومن أعظم المرهبات من التخلف عن أمر الجهاد والتخاذل والجبن عن البذل والتضحية في سبيل الله. قال: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت تقتضيه الأحوال، ولو كان هناك قائد يشدر أغوار الظروف لأمر جنده بالاستعداد لجميع الطوارئ، فكيف بالرب العلي المتعالي؟ فالظروف كانت تقتضي عراكا داميا بين الحق والباطل. والحقيقة أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لينصره في الأرض كلها ويظهره الله على الدين كله يقتضي أن تكون هذه المعركة وهذا الصراع مستمرا بين الحق والباطل، لا ينقضي حتى يظهر الإسلام في الأرض كلها، فليست الظروف بظروف مؤقتة ولكنها طبيعة مستقرة مستمرة في الصراع بين الحق والباطل. وهذه الشريعة الكاملة التي بها يظهر أمر الله في الأرض كلها، وبها يعلو حكم الله عز وجل في الأرض كلها، ويضمحل الباطل في الأرض كلها. فهذه الظروف متكررة متواجدة في كل زمن وفي كل مكان يولد فيه الحق والباطل. فهذه إذن قضية حيوية للغاية، وجود الصراع بين الإسلام وبين ملل الكفر كلها قضية حتمية لا يمكن أن تغفل ولا يمكن أن يحاول هدمها. وهذه القضية والله من أعظم القضايا خطرا. وإذا تهدف سهام الأعداء من الكفرة وخصوصا من أهل الكتاب والمنافقين إلى تزييف الحقيقة في نفوس كثير من المسلمين، وأبواق المنافقين عالية في إلغاء هذه القضية، وكم من مستجيب لها ممن يعلن أحيانا الالتزام بالدين، بل وأحيانا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتكلم باسم الإسلام. فقضية وجود المعركة بين الحق والباطل والصراع بين الإسلام وبين من الكفر عقيدة لا بد أن تكون مستقرة في نفس كل مؤمن بهذه الآيات وأدلتها وأدلة الشرع الواضحة من الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيرة الصحابة رضي الله عنهم قال: وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش ضربة قاسية على غيرة المشركين وحميتهم، آلمتهم وتركتهم يتقلبون على مثل الجمر. وآيات الأمر بالقتال تدل بتحواها على قرب العراق الدامي، وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا. انظر كيف أمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجندي المتغلب في الأسرى والإدخال في الأسارة والإدخال في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا. قال: إذا أخنتموه فشدوا الوثاق. إذا هناك قتل وهناك أسر، وهذا إنما يقع مع انتصار المسلمين. يقول: ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله. قال: في هذه الأيام في شعبان سنة 2 من الهجرة أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. يعني حقيقة الأمر أن عدد المنافقين من اليهود كان قلة، أكثر المنافقين كانوا من المشركين الذين أسلموا. فاليهود كانوا دائما يبثون سمومهم من خلال هؤلاء المنافقين. الحقيقة أنهم كانوا يبثون سمومهم مع بقائهم على ملتهم، وقلة قليلة جدا هي التي أظهرت الإسلام وظلت على عقيدتها اليهودية. ولكن ظهر النفاق في قبول كلام المنافقين وليس في ردة أناس ممن كان من اليهود فتهود مرة ثانية، فهذا لم ينقل. وإنما قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ولاهم عن قبلتهم خطاب بصيغة الغائب يدل على أنهم ليسوا من أهل الإسلام. فاليهود كانوا يثيرون هذه الزوابع ويشمون هذه السموم مع بقائهم على يهوديتهم، ولكن إنما يجدون أذانا صاغية وأفواها متكلمة ألسنة بالباطل من خلال المنافقين. وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة. أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم وإن كانت بأيديهم، فلا بد من تخليصها يوما ما. وبعد هذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتدت نزعاتهم إلى الجهاد في سبيل الله ولقاء العدو في معركة فاصلة. قال: غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. سبب الغزوة: قد أسلفنا في مثل غزوة عشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة ذي العشيرة التي كانت في جمادى الأولى وجمادى الأخيرة سنة 2 من الهجرة. قال أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوم باكتشاف قبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخبر. كانت العير مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، 1000 بعير موقرة محملة يعني بالأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها يعطيكم إياها. ولم يعزم أحد صلى الله عليه وسلم على أحد بالخروج، يعني لم يأمرهم أمر إيجاب ملزم وعزيمة مؤكدة، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الامتداد أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير. لما ندبهم للخروج، لما رغبهم في الخروج، إنما كان يخرج لينال قافلة 40 رجلا، ف300 بالنسبة إلى 40 قدر كاف جدا، 300 مسلح بالنسبة إلى 40 رجلا فهي أمر سهل ويسر. يقول: لم يكن يتوقع صلى الله عليه وسلم عند هذا الامتداد أنه سيصطدم بجيش مكة بدل العير، هذا الاصطدام العنيف في بدر. ولذلك تخلف كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة، كما قال ذلك كعب بن مالك رضي الله عنه، وذلك أنه خرج لطلب العير أصلا ولم يخرج لمواجهة النفير، النفير هو الجيش. يقول: مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات. تعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 300 و14 رجلا، 313 أو 14 أو 17 رجلا على أقوال، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين و61 من الأوس و170 من الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا، ليعتقد الرجلان والثلاثة على بعير واحد، بمعنى أن أكثر الجيش كان يمشي 2/3 المسافة ويركب 2/3، وفي الحقيقة ربما تكون أكثر يعني من ذلك، 300 على 70 بعيرا إذا فيها نحو كل 4 على بعير. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ومرسد ابن أبي مرسد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا، يعني يأخذون دورا على بعير واحد، هذا يمشي مرة وهذا يمشي مرة، يعني كل يركب مرة ويمشي مرتين. واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، جعله هو الأمير على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب ابن عميق القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض. فكمل قبل قضية اللواء الغرض منه أن يعرف الناس تحركات قائد الجيش وكيف يتجهون وبقاؤه مرتفعا على ما على استمراره من القيادة. قال وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين وأعطى علمها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار وأعطى علمها سعد بن معاذ، وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكان هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما أسلفنا. وجعل على الساقة ساقة من مؤخرة الجيش قيس بن أبي صعفع، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير متأهل، فخرج من نقب المدينة، النقب اللي هي بين الجبال، خرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة اليسار وانحرف ذات اليمين على الناجية يريد بدرا، فسلك كل أماكن، فسلك في ناحية منها حتى جزع وادي يقال له رحقان بين الناجية وبين مضيق الصفراء، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، وهنالك بعث بسيس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العيد. النديب في مكة. أما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحبر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار، فكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان، ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عينهم، النفير هو الخروج، ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ لبطن الوادي واقفا على بعيره وقد جلع أنفه، قطع أنف البعير علما أنه هو في إيه؟ خلاص في خطورة بالغة، وحول رحلة وشق قميصه، قطع هدومه عشان كل ده يلفت بيه النظر، وحول الرحل غير وضع الرحل الذي يوضع على البعير اتجاه معاكس، وهو يقول يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها. يعني لو ما تحركتوش مش هتلحقوها، لا مش هتلحقوها، يعني ده يخلي الناس إيه تتحرك لأقصى سرعة. الغوث الغوث. فتحفز الناس سراعا وقالوا أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن تكون كعير بن الحضرمي اللي كانت غزوة إيه سرية نخل، عمرو بن الحضرمي اللي هو قتل فيها اللي كانت في الشهر الحار. قال فكانوا قال والله قالوا والله لا يعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، يعني كل خرج من الأشراف الكبار فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، بدل الدين يخرج بدله في الايه في الحرب، وحشدوا من حولهم قبائل من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم احد من بطون قريش الا بني علي لما قام عمر بن الخطاب، فلم يخرج منهم احد قوام الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل ابن هشام، وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل، تكفلهم بهذا الايه الانفاق على طعام الجيش. ينحرون 9 يوم من 10 من الابل، 10 من الابل يعني البعير يكفي 100 رجل تقريبا وربما زاد او قل، فكان ذلك عنهم. قال مشكلة قبائل بني بكر لما اجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا ان تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكذا ذلك يثنيهم. ولكن حينئذ تبدى لهم ابليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم انا لكم جار من ان تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. من تأتيهم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، يعني هو فعلا كأنه لم يجد فرصة لإبليس لكي يأتي صراقة نفسه، فتمد لهم في صورته وتشكل لهم في هيئته وأعطاهم هذا الوعد لكي يتحركوا رغبة منه في إزهاق نور الدين. جيش مكة تحرك، حينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس، كبرا يعني ورئاء الناس، يتكلم الناس عنهم ويصدون عن سبيل الله. وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم، يعني جميعا أتوا وفي نفس الوقت بكل سلاح معهم يحادون الله ويحادون رسوله، وغدوا على حرب قادرين، على ظلم وبغي وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لازدراء هؤلاء على قوافلهم. تحركت بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديم ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول له فيها إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. لأن أبا سفيان في الحقيقة سلك ناحية الساحل وابتعد بالقافلة عن الطريق المعهود حتى فات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى فات منه ونجا من بالقافلة. قال يثبت وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الراجي ولكنه لم يزل حجرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم قبل العير يعني قبل القافلة حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناقا إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما ثم انطلقا. يعني قال له ما شفتش جيش ولا حاجة، ولكن لقيت 2 راكبين أناقا بعيريهما إلى هذا التل و جمع استقيا جعل ماء في تربة لهما شن يعني تربة ثم انطلق. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيرهما ففته البعر بتاع البعير فتته فإذا فيه النوى بقايا النوى من التمر، فقال هذه والله علائف يثرب، فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. الجيش المكي تلقاها في الجحفة اللي هي قريبة الآن من رابل. هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه. لما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها 3 فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام، المغنيات الجواري المغنيات، وتسمع بنا العرب وبنسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. هي طريقة إبليسية واحدة في كل زمن، هذا الغرور والكبر وجمع الجموع لكي يهابهم الناس. ويعني بنفس الاسلوب. قال ولكن على رغم ابي جهل اشر الاخنس بن شريق بالرجوع فعصوه فرجع هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير، فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل. واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما، نجوا من الايه؟ من الهزيمة. وأرادت بنو هاشم الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل، وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. دول خصوصا ممنوع ايه؟ يرجعون. ولذلك كان هناك منهم كارهين كالعباس وغيره. قال فصار جيش مكة، في فرق من الكراهية والايه؟ والإكراه كما ذكرنا مرات، يعني كل كاره، لكن هذا مراعاة للعادات والتقاليد ومراعاة للعلاقات الاجتماعية، ولم يكن هناك إكراه حقيقي، وإلا فقد رجع بنو زهرة دون إيه؟ دون ضرر، ولكن كان هناك إحراج بالغ على بني هاشم من أجل ذلك، فخافوا على أموالهم وخافوا على موقعهم في المجتمع المكي، فاستمروا في القتال. قال فسار جيش مكة وقوامه 1000 رجل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر، ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى من جانب الأقصى من جهة المدينة على حدود وادي بدر. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، القصوى اللي هي البعيدة، العدوة اللي هي جانب الوادي، فهنا هم في جانب وادي قريب إلى المدينة المسلمين، وهم بالعدوة القصوى الأبعد من المدينة. حراجة موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي ذفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبقى مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لابد من إقدام يبنى على الشجاعة والبشارة والجراءة والجسارة. فإن لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يدوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية، وامتدادا لسلطانها السياسي، وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، لأن وجود القوة أصلا بيلغي معظم الناس بالطاعة من غير قتال. وجود القوة يعني انتشار خبر القوة يلغي كل الناس بالخضوع وانه لا قبل له بان يقاوم، وهذا يفت في عضد المسلمين، يجعل المسلمين يعجزون عن ايه؟ عن المقاومه، يعجزون عن ان يواجهوا هذا العدو اذا اقتنعوا بان قوته خارقه فضلا عن كافه القبائل الاخرى. قال بل ربما تبقى الحركه الاسلاميه بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشر كل من فيه عقد او غيظ على الاسلام في هذه المنطقه. وبعد هذا كله فهل يكون هناك احد يضمن للمسلمين ان يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة الى اسوانها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما كان نكول ما اي نكول يعني لكان له اسوأ الاثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. شك ان الامر كان شديدا، العير التي اعد الجيش الاسلامي اصلا لمواجهتها يعني هي كما ذكرنا 40 رجلا، كان 40 رجلا، 40 رجلا قد مضت ونجت ولم يبق الا مواجهة النفير. قال المجلس الاستشاري ونظرا الى هذا التطور الخطير المفاجئ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا اعلى اشار فيه الى وضع واحد وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الدامي. هذه الزعزعة كانت مجرد خواطر في الحقيقة، مجرد أمور نفسية، وإلا فعامة أو كل أهل بدر لم يكن فيهم منافقة، وإنما كانوا خلاصة الصحابة رضي الله عنهم لا يدخل أحد منهم النار رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم، ولكن كانت خواطر نفسية، ومع ذلك عالجها القرآن أعظم معالجة. قال وهم الذين قال الله فيهم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ربنا شهد لهم بالإيه؟ بالإيمان. قال يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يكون لنا عودة إلى هذه الآيات مع سورة الأنفال وفوائدها العظيمة. قال وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن. أحسنوا في الكلام بما أنهم عزموا على الإيه؟ على القتال. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائلون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. رضي الله عنه. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام، مكان بعيد باليمن يضرب به المثل عندهم في الايه؟ في البعد. وفي بعض الناس وما لي بها من علم، يعني هو انا مش عارف السكه، قال لو قلت لنا روحوا برك الغمام هنروح برك الغمام. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت لنا لو سرت بنا الى برك الغمام لجالدنا معك من دونه من دونه حتى تبلغ، او لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ، لقاتلنا معك كل من دونه بالطريق حتى تبلغ برك الغمام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به. وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا للمهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة سيدور على كوهين. هنا 82 رجلا من المهاجرين و230 من الأنصار، 160 واحد وستين من الأوس و170 من الخزرج، فعامتهم من الأنصار رضي الله عنهم. ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهنهم، مع أن نصوص العقبة بيعة العقبة لم تكن ترغبهم بالقتال خارج ديارهم. فقال بعد سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامضي يا رسول الله لما أردت، فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصدق في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عين ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، فضعا الانتقال، فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. وخذ حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كما حب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البركة من غمدان لنسرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. رضي الله تعالى. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. هذه الكلمة من سعد بن عمر رضي الله عنه، كلمة سجلها له التاريخ على قضية الولاء والبراء على دين الله عز وجل، قطع حبال الجاهلية وتشييد حبال الإسلام. بقيت الرابطة الدينية الإسلامية هي التي تحرك الأنصار رضي الله عنهم، وليس فقط مجرد نصوص معاهدة وقعوها أو أبرموها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدين قد غيرهم من داخلهم رضي الله تعالى عنهم، قد تمكن الإيمان من قلوبهم وصاروا طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ الأمر عن الله عز وجل من كل قلوبهم، ليسوا فقط منفذين لمعاهدة لها بنود، إنما لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به فإنهم طوع أمره. قوله رضي الله تعالى عنه لو خدت بنا هذا البحر لخضناه معك، دليل على الامتثال التام ولو لم يعلم العاقبة. وهكذا المؤمن يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كانت العاقبة إنه فيما يبدو الغرق اليقيني، لكنه كانوا على يقين من توفيق الله عز وجل ونصره. وكذلك قوله رضي الله عنه صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، بمعنى يعني صل عهود من شئت واقطع عهود من شئت، بمعنى سالم من شئت وحارب من شئت، صل من شئت واجعله قريبا منك، وعادي من شئت واجعله بعيدا منك، وخذ من اموالنا ما شئت واترك واعطنا ما شئت. يعني اموالهم ايضا جعلوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويؤكد يعني ان ما اخذه النبي صلى الله عليه وسلم من اموالهم احب اليهم مما تركه لهم، يرون ذلك نفقة في سبيل الله عز وجل. فكان هذا الموقف الرائع العظيم الذي لا نظير له يعني في اصحاب الانبياء من الصحابة رضي الله عنهم ومن الأنصار خصوصا، يؤكد منزلة هذه الطائفة المؤمنة عند الله عز وجل، يؤكد كيف أن الله جعلها خيرة البشر، خيرة بعد الأنبياء، خيرة من صحب الأنبياء، فهم خير أصحاب نبي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وخير من قام بدين الله سبحانه وتعالى عبر الرسول، فهي خير أمة أخرجت للناس، رضي الله تعالى عنهم أجمعين وألحقنا بهم مؤمنين مسلمين. قال الجيش الإسلامي واصل مسيره. قال ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكران فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم حط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين، كل ده أماكن وهو كثير عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف، هناك قام بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذ هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه، سأل عن الجيشين زيادة في التكتم، ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، قال أو ذاك بذاك، قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش المدينة، حسب المدة وعارف أن ده المسافة كفي أنه يوصل لبدر. وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به جيش مكة. أيضا كان رجلا أخبرهم بصدق. ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انصرف عنه فبقي الشيخ يتفوه ما من ماء، من ماء العراق قبيلة اسمها ايه؟ ماء. هذا لما التعريف فنقول هي ماء دي من ناحية العراق ولا ماء قبيلة تانية؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقد ايه اخبره بالفعل، وهو صلى الله عليه وسلم وكل البشر خلقوا من ايه من الماء. فهذا فيه يعني التكتل المطلوب وعدم الإباحة لسيد المسلمين ولو إلى رجل الأمر فيه بالنسبة لأنه بعيد عن المعركة، ولكن سنقل الأخبار وتصل إلى قريش في يعني وقت قد لا يكون مناسبا للمسلمين أن يصل لهم الخبر فيه. الحصول على أهم المعلومات عن الجيش المكي، وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته صلى الله عليه وسلم من جديد يبحث عن أخبار العدو، وهو مع قدرته على الوحي عليه الصلاة والسلام الوحي كان يمكن أن ينزل عليه بالخبر، ولكن كان ذلك من أعظم الأمور دلالة على وجوب الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، ومع ذلك ما نزل عليه الوحي بالأخبار لكي يكون قدوة للمسلمين في مستقبل أمورهم جميعا، أنهم لابد أن يأخذوا بالأسباب ويعدوا العدة العسكرية المناسبة ويبحثوا بالأخبار. ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا طلب مؤمن الجن وقد آمن به طائفة من عندما سمع القرآن بنخلة، قل أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به بآيات مكية، وآمن مؤمن الجن بمكة، فما استخبره النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لدابر هذه الخزعبلات التي يمكن أن تكون من أعظم الضرر على الأمة الإسلامية. قال وقام لهذه العملية البحث عن أخبار العدو ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه. ذهبوا إلى ماء بدر فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة في هذه الأيام مع شدة الموقف، كان يكثر الصلاة، وذلك الصحابة ذكر الصلاة فريضة، لأن الصحابة بدأوا يسألوهم أثناء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيصلي نافلة، ويزداد تزداد عبادته عليه الصلاة والسلام مع ازدياد اقتراب موضع المعركة. ليلة بدر كاملة ظل النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي تحت الشجرة، ذلك أن الصلة بالله عز وجل والقرب من الله في فترات الأزمات هي من أعظم أسباب النصر ومن أعظم أسباب نزول التوفيق والعون من الله عز وجل على عباده المؤمنين. والبعد عن ذكر الله من أعظم أسباب الهزيمة، لذلك قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال فاستخبرهما القوم فقالوا فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، هم نفسهم أن القافلة هي تكون قريبة مش الجيش، هم تمنوا أن يكون الأمر أبو سفيان قريب ليدركوا أبا سفيان والقافلة ويعودوا إلى المدينة دون ملاقاة الجيش. قال لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة، فضربوهما موجعا، ضربوهما ضربا موجعا عشان يقبلوا قلوب الناس، حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان فتركوهما. يعني ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعائد إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، صدق والله إنهما لقريش. يعني هو صلى الله عليه وسلم يعرف الصدق وإن الكذب في أعين المتكلمين، وبعدين هم ما اضطروش يقولوا إنهما لأبي سفيان إلا بعد الضرب، فإذا ترك من الضرب قال الحقيقة. وده دائما المعلومات الناشئة عن الإكراه دائما معلومات مكذوبة في الغالب. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش، قال هم رأي هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعة ويوما عشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. ثم قال لهم فمن فيهم من أشرف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو المختار ابن هشام وحكيم ابن حزام ونوفل ابن خويلد والحارث ابن عامر وطعيمة ابن علي والنضر ابن الحارث وجمعة ابن الأسود وأبو جهل ابن هشام وأمية ابن خلف في رجال سمياهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلال كريها، يعني قريش خرجت أشرف من فيها كلهم خارج، دليل على ابتناء الكلمة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. نزول المطر، أنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، مطر شديد، وكان على المسلمين طلا، مطر خفيف، طهرهم به وأذهب عنهم رجز الشيطان، رجز الشيطان، ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بنت ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بنت، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير عسكري وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم، أقرب ماء إليهم، مش أدنى ماء إلى إيه؟ إلى المدينة، إلى المسلمين. قال: فننزله وتغوّر، أي تخرب أو نخرب ما وراءه من القلب من الأبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأس. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش حتى أتى أقرب ماء إلى العدو، فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من الخلاف، فقالوا كذا. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك، فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام، يا نبي الله، ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا لا تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، ينصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. تعبئة الجيش وقضاء الليل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مشرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مشرع فلان غدا إن شاء الله. وهذا من معجزات النبوة الظاهرة ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر المشيئة، لأن معرفة بأي أرض يموت إنسان قبل موته من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بها على وجه التفصيل معلق على مشيئة الله تأدبا مع الله عز وجل، وبيانا أن علم الغيب على هذا التفصيل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس، أو ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، ومكبتهم كان 17 رمضان، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم، يأمرون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكانت هذه الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في 18 من نفس الشهر. الجيش المكي في عرصة القتال، في عرصة القتال الأرض المنشطة المعدلة ووقوع انشقاقه. أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب، الكثيب اللي هم كانوا بجواره هو التل من الرمل، إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعوهم، فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم ابن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. كان على وشك أن كل جيش يقتل، وكان بداية القصة. فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أمهلوني حتى أنظر أل القوم كمين أو مدد. كمين يعني جزء كامل. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا. البلايا تحمل أسباب الموت، نواضح يثرب تحمل موت النواقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم. يعني دول شدة الكرب تخلي البني آدم حي ما لوش سبب ان هو يعني ما لوش طريق إلا انه يدافع. البلايا تحمل المنايا، خلاص يعني بالضبط خسرنا معاه، فايه فهيقاتل بكل قوة. نواضح يثرب تحمل الموت النافع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. يقولوا الناس على الأقل ما عندهمش حاجة يدافعوا عنها إلا بالسيوف، خلاص هيروحوا فين؟ ما لهمش، يبقى لازم يدور إنه يقتلوا فيكم. فلو 300 ده عدد ضخم جدا. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة. سبحان الله، فرعون هذه الأمة قامت معارضة تدعو إلى العودة للجيش إلى مكة دون ما قبال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به لآخر الدهر؟ قال وما لك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقصود في شهر مكلة، أنت تتحمله أن تأخذ تدفع الدافع. فقال عتبة قد فعل، أنت ضامن علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله يعني ديته وما أصيب لله. ثم قام عتبة لحكيم ابن حزام ثم قال عتبة لحكيم بن حزام فأتي من الحنظلية أبا جهل. والحنظلية أمه، طبعا لما يجي واحد ينسبون أمه دي بقى نوع من التحقير، بدل ما ينسبون أبوه يعني. قال فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، فيش حد هيلخبط الدنيا غيره. ثم قال عتبة سبحان الله مكتوب لهم أن يقتل عتبة بن ربيعة، مكتوب لهم أن يقتل في تلك المعركة. ثم قال عتبة بن ربيعة خطيبا فقال يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، لا يزال ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله، ابن عمي أو ابن خاله أو رجلا من عشيرتي. يعني حتى لو أصبتم قتلتم هيستنى لكم ناس يبصوا في وشكم منذ هم كارهين لكم، لأنه افتكر إن أنت إيه قتلت ابن عمه وابن خاله. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، فقال يا أبا الحكم إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، السحر اللي هو الرئة. كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة ابن عتبة كان قد أسلم قديما وهاجر فتخوفكم عليه. دول أكلة هنأكلهم ومن ضمن اللي هيتاكلوا مين؟ ابنه. فعشان كده مش عايز يحارب. ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم من انتفخ سحره، أنا أم هو. وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عمرو بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خطرتك، انشد أن يرفع صوتك بالخوف اللي حصل أو بالضرر اللي حصل لك، ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف عن إثره، كشف عورته قدام الناس ان عورة مكشوفة بقى وان لازم ايه يعني تنتقمونها. فقام عامر فكشف عن إثره وصرخ وعمراه وعمراه، فحامل الناس وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة، وهكذا تغلب الطيش على الحكمة وذهبت هذه المعارضة دون جدوى. مرة قريبة إن شاء الله.